نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم النساء آية 55 قال العلماء أمر الله بطاعته وأمر بطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وطاعة أولي الأمر من أهل العلم والأمراء تفسير أما يتدى فالمزانة ينفرميانا خواهي ورمي ربان أمره كردوه بعبدكاني كطاعة خوابكا طاعة خوابكا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأمري شكدو بطاعة كدني في أغمى صلى الله عليه وسلم وأطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعة أولي الأمر وأولي الأمر منكم لإيوة وأولي الأمر من أهل العلم والأمراء وتزانيان وبانشكوا إشكاري خلقيان بدستا جبهه تطبيق دين الاسلام وهروها اشكاري دنياي واولو الامر هم العلماء والامراء الذين بيدهم الامر زانايان وامرايان اوانيك واشكاري خلقي بدس اوانه فتجب طاعتهم واجبا جرايان بكريت لكن بقيد أن تكون فيما أمر به الله ورسوله بلان بو شرطه واتا لا تكون فيما خالف أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وللأمر منكم علماء وأمراء كاتيك يرالي كدنيا واجبة كأوان أمريا بشرع إخوابه بويك إخوة أمري كدو بويك بيغمر أمري كدو صلى الله عليه وسلم أقل هاتو بيشواني أمري إخوابه وبيشواني أمري بيغمر صلى الله عليه وسلم أوا يرالي ناكلت لهر برياريكا كبيشواني شرع إخوابه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق إنما الطاعة في المعروف وسبب ورود أو حديث أو أبوك يا غمري إخوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم كمضل الصحابين نارد وأميري كيبودانا دوائل الرئيقة لسفركانا أميركان تورا كردبو بهرو كاريك بوبي أميريش بوانيتو من أميري يوانيم تيان بالي بياغ أميري خواص أصم أمري بيانا كردون كيور علي من كتي بالي تي دار كوكنا داري بيو كوكنا وباشون تي أغري تي بردن دعايو تي بشنا نايو أميري يوم يور علي مكت هنده كان خريق بو گرالی بکن لود و هندی کتریان تنیم گرالی نکی برای بوی لدنیا دا مسلمان بوین امامان هنو تا لاغری جهنم پارز راو بید دنیا بچین ناو آگره و حتا فرم گنجی کن دیال گنجتر بوی لهمیان لصحاب رزای خواهن لبی فرمی پلمکن تا اشين بسيارة كين ده بيا غم صاصر او رزاء امر يا بتشيبي تو اي كابرا امي توربنا كينما اغريكش كوجايو باشنا كغرانا وهو الله كغيش بيا غم صاصر فرموي لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق انما طاعة في المعروف جرايكن لتشاكاي باشا فرمي اگر بشونا يتناوي بأبدي رزقاري النابو كما تجي الرالي كدني في الشواي مسلمانان لواء بيت كشرعي بيت اقراتو برياري كهبونا شرعي بو لو برياري كوانا شرعي قرالي ناكلت لبريارة كاني تريا كشرعي قرالي اكلت شنه مخالفة لو بقصيناك او كوا موافق شرعبو قرالي اكلت. ولهذا لم يكرر سبحانه وتعالى الطاعة مع أولي الأمر لأنهم لا يطاعون استقلالا. ويخوي يقولون مهربان طاعتك لقلوة لأمرا تينك الدواء نيفرم وأطيعوا أولي الأمر منكم. وإنما قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم. كواتا زانايان و بيشاواي مسلمانان يعني كواتا صلاتي هيا أو أنا جرالي كدني سربخويا نية لأنهم لا يطاعون تابعا لا استقلالا. واتجو الرالي اكرين كاتك اوزانانا واودى صلاة دهرانا اتباعي امر اخوة وامر في اغمري انكرت صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اقل في شوانا يا ابو ناكلت يرالي ناكل. فلم يكرر الفعل مع ذكرهم كاتك باسي أولي الأمر كأخوي جورا أطيع وكيتشينا كدوا أجور أملك رو بيطاعي أولي أمر با سرب أخوي لها مشتك لبرينا علماء ونا أمرايش المعصومين حتى أكبري تشيناكن هلاناكن كما كرره مع الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا السر في التعبير الإلهي بلان بو في أغمص فرمي شيء صلى الله عليه وسلم فرمي وأطيع الرسول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يقلوا أطيعوا أولي الأمر منكم لأنهم لا يطاعون استقلالا وإنما يطاعون تبعا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كواتا جرى لكنسر بخوان بونية لجرى لعلماءك موشون جرى لبيغمرك صاصرة أو النية الإسلام لجرى لصلاة دارك موشون جرى لبيغمرك صاصرة أو النية. أجر جرى لإسلامي كت برياركاني موافق شريعتي إسلام بو واجب جرى علي بكيت لو انديك موافق شريعتي إسلام. قال المصنف حفظه الله هنا قال الدعوة والعبادة ربطا لطريق الدعوة بالكتاب والسنة وصحيح الأثر. ما تعليقكم يا سماحة الشيخ أن مصدر التشريع والدعوة والعبادة سرشاوي تشريع يعني حلال وحرام وبانا واسكدن وعبادة هو القرآن والسنة الصحيحة. أفنف الدعوة والعبادة نكتنا تشريعك حلال وحرامك بلكو بانواز کردنش و عبادتش چی پیکو بستوا طریق دعوکیش به دعوکیش بگیری قرآن و سنت بی بگیری قرآن و سنت بی او معنی اویا که اوهو کارانی بکار دیت با بانوازی اسلام با مواز کنی اسلام ابیت شرعی بی با گورانی با موسیقا با دفلیدان با تپل با معنی چی ناکره؟ دعوه با اسلام ناکره با او دعوه یعنی وسائلی دعوه که او کاری که اگری نبر با خلقی بانکن با اسلام ابی اویل چی ابیت؟ لا قرآن و سنتك ورگی رابط قرآن و سنت در نچه اگر در چو او حرام و معنی اوه که وسائل دعوه توقیفیه یعنی اوه کارانه که بکاری اهینین با اوه که خلکی بانکین با شنکوتینی اسلام او توقیفیه پیغمبری خواست صلی الله علیه و آله نشو بده فلدان چیکا خلبان کا بو اسلام یعنی با تپل یعنی با موسیقا نو خوشم شاد هم با آن نیکردو جنو پیاوی تیکل نکردو چی او با کار بینه با وسائلی داو یا حال پارکی با کار بینه با وسائلی چی وسائلی داو الجواب قال سماحة الشيخ حفظه الله قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان سورة التوبة آية الصد هذا يدل على اتباع منهج السلف من الصحابة والتابعين ومن سار على نهجهم يعني كالبيشة لسلتاوة كمسلمان بون إيمان هناوة لمهاجرين يعني كإيمانا هنا لمكة دعينا راحت كرام بوي كوا إيمانا كان باريس راو بي وإيمانا كان لدسنا دن كوش ينكرت كوش كني بو حبشة يروكا تمليكي حبشة مليكي يكبوكا رقينا داوا استملكس بكري لنا ولاتكيا و كوتشان كربو مدينة مهاجري أو الأنصار يعني واني كوا إيمانا هناوة هلا سرتايو كإسلاما بيجيشتوا لخلق مدينة والذين اتبعوهم بإحسان أوش كواشين أوان بكوي أو بلقيلة سر أوشين كوتيني منهج السلف كبريتيلة الصحابة تابعين ويشكل السلام عن هجي أوان بالروار زي إخوان لبيه لأن السلف الصالح كانوا يسيرون على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وهم أحرى بفهم الكتاب والسنة وأقرب إلى الصواب وأبعد عن التكلف وأورع من المخالفة الصحابة زي إخوان لبيه السلام عن هجي فيها غمر بول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بوي اوان لبيشترن تيجيشتني ابو قرآن وسنة وهروان نزيكترا تيجيشتني اوان تيجيشتني صحابة رزي خوايا نبي لقرآن وسنة نزيكترا كلا شيوا لصوابه ودورا لتكلفه يعني زول لخوا كذن آياتيك او معنى انك يعني زور بكال اخوي حتى او كل قل او ما بس اخوي بيقون جنت حديث يبه همان شيو زور بكال اخوي بوي لقلنا شركة بيقون جنت او نبوه وهروها صحاب رزي اخوانا ورعيان هبوه اخوانا فارسولنا شرعي كانوا حريصين جدا على اتباع الكتاب والسنة. بويا بتشاكي وبردوام هوليان أو أبوه كبكر دوا شين قرآن وسنة بكول. ولهذا أثنى عليهم الله عليهم الله جل وعلا ويخوي يرمي مهربان مدحيانك، وأثنى على الذين اتبعوهم بإحسان وهروا يرمي مهربان مدحي أو كساناكات كشين صحاباك ونبشاكي، وكما ذكرنا ويطاعون ويتبعون تبعا للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا استقلالا. نقلوا شزانا يعني كود الزران صحابة قلت ورزا إخوان لبي تابعين قلت وتابعي تابعين رحمة إخوان لبي يراليان أكريت وشين يعني أكوين يعني سألوا منهجي أوان لبري أوان شين منهجي في أغمر كوتون صلى الله عليه وسلم أوان ديك أوا شين كوتين يعني بو في أغمر ببيت صلى الله عليه وسلم هو واجب لسر إما شين عن بكوين لا استقلالا. والله ما قال رأي إخوان هبي أبو نجر رأي أن هبي مخالفة القرآن والسنة به بله فشر أبو نجت أبو نجر رأي خوي حديث روايتك والله موكو كرداري خوي لقل شي أنية لقل روايتك أنية يا أويت يا قشني خوي بوا يا لبرشونا ويا اجتهادك هلاي كردوا بل وانا ابيت لانه لا تجب طاعه مخلوق استقلالا الا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيش كسيكنيه كسربخو بشويكي قشتي لها مشتكا يرى علي بكريت لناو درس كرا وكان اخوادا الا يا غمر نبيت صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما من عداه لغير يا غمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه يطاع بشرط أن يكون متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم. غيري أو وتغيري يا غمر صلى الله عليه وسلم هل كسيكترها بي جرى علي أكلي بمرجك أو خوي جرالي وشين بيغمر كوتبه صلى الله عليه وسلم شين سنتكاني شين قرآن السنة كوتبه موافقا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا معنى ما قرره أهل العلم أو قساني كوائك أو فتواني كوائدات بوشي وبيت كالسنة بيغمرها هي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أو الزانان إقرار نسأل أو كتب. والدليل في ذلك هو الكتاب وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الدليل الذي يعتمد. بل قد شيء لسأل أوك تنهاب يا غمري خوايا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لها مش يقذاك أبي يمجر علي بكين مثل قرآن وسنة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أو بلقيك بشي بيبسين دليل بعد اسمانه لا أقوال الناس واجتهادات الناس نقصي خلقي قيل وقيل وقال وراء اجتهادي غيري سنة يعني اجتهادي صحابة به تابعين به هل زاناي كتير برحمة إخواني به وإن صالحت نياتهم وإن كثر علمهم أجل نيتي شان باش بوبي أجل زانياري شان زور بوبي فإنهم إذا وقعوا في شيء من الخطأ فإن خطأهم يتجنب ويؤخذ بالصواب. أجل هاتوا كوتنا هليك أو واجب لسلم الصمانان خوياً بدور بقرن لهلاكي واتشن هلاكي نكو اويك وصوابة واتأويك وموافق قرآن والسنة اوري جيرت وهم مأجورون ادم اهل اجتهاد بون اجتهاد يعني كدو دو اينان بيكاوا فسر او ماندوبونيان فاداش يعني الى اخوه كما جاء في الحديث في غمرة فرمي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وتكاتك عالمك مسلمان حاكمك مسلمان به اجتهادي كرت قرابة شين حكم شرعي دا القرآن والسنة ودعي بيكاي وتبري عركي موافق القرآن والسنة بو أو دو باداشه وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد الله ما قرأت لي اجتهادك يا بهلاتشو باداشك هره نسأل ماندوبونك دو باداشه ماندوبوني وبيكانشي حقي بيكاو أقرأت ني بيكا فسر او ماندوبونا كهولي داوا هل باداشي كي هي لا اخوة اخرجه البخاري 6919 ومسلم 1516 وكلاهما بنحوه من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه فيثابون على اجتهادهم وان اخطأوا كواتا باداشي انهيا لا اخوة يرمي ربان لسر ماندوبون كانيان اگر بهاليشا تشوبن پاداشي ماندوبون كان هره لكن لا تجوز متابعة الخطأ ونحن نرى انه خطأ لكن متى يكون خطأ رام درس نيشين هلاكي بكوين درس نيشين هلاكي بكوين اگر هاتو زاني من هلي ونحن نرى يعني ونحن نعلم علما بيهبو وبينيمان كواب هلات شوى لكن متى يكون خطأ شكاتي هلايا يكون خطأ إذا خالف الدليل أقرأتو في شواني دليل بو فما خالف الدليل فهو خطأ هر قسيك هر حكمك هر فتوايك هر بوشونيك في شواني قرآن والسنة بو أو بيوتي هلا لكن القائل إذا كان لم يتعمد الخطأ والمخالفة فإنه يكون مأجورا على اجتهاده نظرا لنيته وقصده رمو زانايا كوق سيك الدواء أقرب عن قصد خيبها الله نبرد به وتعمدين به لها لولا مخالفك يا او فاداشي هي لا يخوي قرم يا ربان اسال ما دونك بوش مكي نيتي هلا نبوه نيتي مخالفة نبوه ما بس مخالفة نبوه ولكن لا يجوز لمن عرف انه مخطئ لمن عرف انه مخطئ ان يتابعه على خطئه رام دروس نيا بو هركسك بزانت وتا علم ببيت بكو او زانايا كوتو تا هلاوا درسنية بوي شوين هلاكي بكوي اگر هاتو نيزاني شوين هلاكي كوت نيزاني وهلاي وزاني صوابا كنابار بيت نخير كنابار نابت لكن لا يجوز لمن عرف أنه مخطئ أن يتابعه على خطئه وإنما يتابعه على صوابه وما أصاب فيه لو يكوا بلغي بيبوا بجري بلغا فتواي داوا وبيكاوتي لودا شويني أكوين كما قال الإمام مالك رحمه الله كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر فنهموما ردد لينوا ردد لينوا وردش أدلينوا أدلينوا يعني من ردد لينوا رديواني كوا مخالفين كل دوا وبهمان الشيوة شي شبه يم شاء الله كين أوان ردمان أدانوا إلا كين به إلا خواني أو قبره إشارة كربو قبري بيغمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كل يؤخذ من قولي ويرد إلا صاحب هذا القبر أو كا زانان أقصش بوشي ونقلقا همو كسي قصي ورقلي وقصيش ردك لتوا إلا قصي بيغمر نبي صلى الله عليه وسلم هو واجبة شويني بكوين ودرسني الردي بكيته. انظر سير أعلام النبلاء برجهش أبرين أودوسي. والإمام أحمد يقول عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان يعني الثوري رحمه الله، والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ما محمد الفلمير رحمة إخواني به سلم سرما ولا قومك عرفوا الإسناد وصحته يعني حديث بيغام صاصر حديث صحيح أزانا زانيارين بحيث الصحيح كهية شوين حديثك ناكول أشن بو شي أشن بو تقليد كدني رأي سفياني ثوري رحمة قائلي بي أخوة يرومي رباني جفر ميت با لحذر أبن وتباب ترسن أقاين لخوان بي أو كساني كبية شواني أمري بيا غمر أكن صلى الله عليه وسلم عرف الإسناد وصحته أو إيه هي حديثك أزانيك الصحيحة والأمان كدشا مخالفية كابر رأي كسيدر وأنا بترسن لوي أن تصيبهم فتنة فتوشي فتنيك ببن الفتنان البلاء أتخوى جرومي ربان سزان بدات سزان كوكو مع محمد الفلمير أن تصيبهم فتنة يعني الشرك شريب خبر هذا بهوي مخالفة وتوشي شركة به بون منا زيادة الروي والروتشون لحقي في غمره صلى الله عليه وسلم خلقي يتوشي شركة دوانا خلقي توشي شركة دو خوشي يسيبو في غمري خواه صلى الله عليه وسلم واجبة بلهم لسنوري الشرعة ما وانيك الروتشون زيادة الروي عن كردوا لخوشي يستيانا بو في غمر صلى الله عليه وسلم وتليه بارنو دواي مددي ليك أن تصيبهم فتنة أو فتنك تشيب شرك أو يصيبهم عذاب أليم للرشد قيامة. قال الدنيا شخواص زي ندا مثل أو مخالفة لقيامتها سزاي سختي هي سورة النور آية الشصوصة وفنسل تفسير ابن كثير بريدو لا باريس يصدو تشلو هشت. وهذا ابن عباس رضي الله عنهما يقول يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. أخرجه الإمام أحمد بلقيك سيصد السيو حوت بنحوه نسيك بوتاوة ك لأسمانه برد بباره بسرتان واتخوا جرم يربان بربران تامك وهي چيه وا افرم من أعلم في أغامر أوا أفرميت صلى الله عليه وسلم وأوانيش أعلم أبو بكر وعمر وآبين رزاي خواه لبي. هذا في مسألة التمتع بالعمرة إلى الحج وهي مسألة اجتهادية، ولكن لما كان اجتهاد أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وهما أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما كان اجتهادهما مخالفا للدليل فإن ابن عباس رضي الله عنهما قال هذه المقالة. أو ابن عباس رضي أخوان لبيه كوق سيفر موا لمسألة تمتعه حجم أنا إفراد يعني تنها حجبه وهيش حج عمرية هيش عمرية أكاد دوك عمرة جاي تواوكت إحرامش كانت سري تاشي دوا وتو يعني هم قشي كركر دوا بيعوان دوا شيء كات إحرامك لا عباتو خوي الشهادة جري خوي لبرك حتى كاتي حج حتى هاشتي ما ذي الحجة إحرامه بس بحج دعاء عمرك حتى أوكاتي حاجة تتشنى بينيها بو دروجة فانزروجة مانيكا دوانا هاشانيكا أو ما ويا بوشاكي خويتي أما سلف مسألة اجتهادية أوان واتا خلقي اجتهادي أبو بكر وعمر أنوار قلت رسائل إخوان النبي كتمتع نكل تمتع نبي يعني ويقيران به واتا عمره وحاج تيكال بكري تيكالني شون يعني كاتك إحرام أبسيت بحج بعمرة لبيك اللهم عمرة وحج كعمري كرت إحرام ناش كنت بإحرام وأمينته حتى حج شكر جنا راحتيها تبي تقول مواقع زور بي يتبو بيوان بودو برشا قماشة تاو دروش بانظروش ما يبميني توا يا وتنا حجبه يعني عمرناك إفراد إفراد يعني الحج هالحجبه أجت متعبه يعني عمريته وكدوا إحرام لا بتجي خوي لبرك ها وكوهش إمام إحرام بحج هبو بيوان أي إفرادان ثادك أجر عمره بيت دوايته وبني عمرك چی پیاوی و چه آفرد ایتی چی نبی احرام یعنی وشتانی که لی حرامه نبی نینوی که بکا نبی دستکاری مویلشی بکا و جنو میر نبی نزیکی کونه و تا عمره که تاو نه عمره که تاو کرد تاو موشی کن با حلال موشی کن با حلال و تا تمدو اوی و با تنا حجش بی تنا حج لم يقال لبيك اللهم حج عمري تهني يا أوين زيك كاتوليك واتك كرداري كردارا كاني ناو حج عمرة لقل حاجة تيكالكات أمينيتو بإحرام تا حاجة كشكا دو حاجة كان جا إحرام لابات خلق كابوا كإشتهادي أبو بكر وعمريان رزاي إخوايا نبي كأفرمي أفضلي أمة لدواي بيغمر صلى الله عليه وسلم لما كاتك إشهاد كان بيتشواني دليل بو ابن عباس رضي خوالة بأقصي فرمو فمئة السم خواهي قرب بربران تان بكا دبروك وان من أعلم في غمر أو أفرمي صلى الله عليه وسلم يوالله أبو بكر عمر والد كواتا كاميان أفضل تليك تمتع وتأوسي نسوك لحجك هيا أفضل كيان بريتيلة تمتع ما بس ابن عباس أوي كرازي نبوة وحقش أوي با اجتهادي أبو بكر عمر جبه رزاي إخواني به كمخالفي في أغمر بو صلى الله عليه وسلم شي ناقلي ورناقلي كوات عليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي كيف يغمر أواف أنه صلى الله عليه وسلم ابن عثيمين فنمر رحمة إخوة إليه أجر سنة خلفاء الراشدين مخالفه سنتي پیغمبر بو صلی الله علیه و سلم ورنایت اوش ابن عباس زي اخواني لان المتبع هو الرسول صلى الله عليه وسلم ركوا خلقي شين كيف كيف بيشوا كيف قدو كيف متبع برجل في عمص صلى الله عليه وسلم يمشي هو متبعين يمشيني بكيف اما غيره يعني غيري في عمص صلى الله عليه وسلم مهما كبر وعظم قدره في الإسلام والعلم هل كان الإسلام رزي قوربه أبو بكر رضي الله بك أو أفضل أمته لدوي في أغام صلى الله عليه وسلم هل كان علمي شي زور به فإنه لا يتبع إلا إذا وافق الدليل هل قسيك هبو هل فتوائك هبو في شواني دليل بو ورناجلت موافق دليل شرعي بو ورجلت وكما ذكرنا أنهم مأجورون على اجتهادهم تبرع بكر وعمر زي إخوان به ما بس يان بيتشوانك ديني شرع نبوة بأن قصد بعمد ولي تيقشونك غير تمتع أفضل بيت نسأل أو تيقوشانيان نسأل أو اجتهاديان لا إخوة قرومي ربان شين مأجور يعني باداش يعني يا لسري كما صح في الحديث إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد لكن لا يجوز متابعتهم على الخطأ ملام درسنية شين كوتينيان كاتكوا أكونها الله كواتا أم قصي ابن عباس رضي إخوان لبي كبران بربا اجتهادي أو بكر عمر رضي إخوان لبي كدويتي بودواي أوان أو من باب أولى إلى غيري أو بكر عمر وعثمان وعلي رضي إخوان لبي كأما خلفاء الراشدين أو شوارا أقل أوان مخالف بن بودليليك وتا ابن عباس فنمي ورناجيلي أقول شئني أم كانوا مخالفي في أغمر بك أن صلاصة ما ترسم خوابر باران تنمك أي غيري أوان درسنية شئن فتواي هيج صحابيك هيج تابعيك هيج أتباعي تابعيني هيج عالميك بكوين كاتك فتواكي زانيما بعلمي شرعي أو فتواي في شواني قرآن وسنة نبي وريك نبي شنو كبت هلا برا وشا زانا يا رحمتي خويا نبي وكو شيخ الباني رحمتي خويا نبي لا سرتاي كتابي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قصي زانا أن أئمة أربعية ناو بتايبات كهميا أمر كان بشن كوتين القرآن والسنة ما نوي هيتشي عن رازي نبون كخالجي شين أوان بكويت لكاتك فتوايا في جواني قرآن وسنة قصي أوزانا أنا الرحمة إخويا نبي وأوش كلا سأل أو منها جبر وهمان قصي هي قرآن وسنة بتيقيشتني سلفي صالح كصحابي رزا إخويا نبي كهيشان رازي نابن خلقي دمار جيريتي هبي بو أوان لكاتك أوان فتواي كان اجتهادي كان في شواني قرآن وسنة فيه معصومين أخوش أن بور رازي دابون أبي أمي مسلمانيش تيبقين وهروها وان لينا كان كخلقي رخي لان بيت كو اجتهادي كردوا خوي بشيمان بو توليه توشوري مقرة هذا بشيمان بوتا فتوائي كي داوا اگر بتوانين بقرين بزاين بلغي چي او كاتا رئان فتوائي فلان زانايا بان بلغي او كاتا واجبه لسلم الشوين بلغا كوكبي ام زانا دوري شي ورحمتي خويا النبي رقا كان بويا من ذكرته رحمك الله او ما عندهم اجتهاد كان بيكاي انا او با قولي صحيح وصريح في غمر صلى الله عليه وسلم دو اجران هي اقلوا شكا وني في كابيت هر اجري كي لا اخوه كوا توازبر سليمه قدريان بزانين رزيان بزانين او نيكا واتواني وانا او نيكا علمي ان هبوا قسمتي اسلامي ان كردوا لو شكا زناي كتر ردي فتواي كان بداتوا بدليل شرعي او اذن اوهر پاداشي كي خوي هيا لسر ماندوبنا كي بلام درسنيه بو مسلمانان شين او فتواي بكون او اجتهادي بكون كبومان رون بو بابلغي شرعي كفتوى كي اجتهادك في شواني بلغي شرعي. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.